يا غاوث الورى نشكو مرارا مذ دهنتنا النكبة الكبرى كلما عاد الأسايا ارمي جهارا أسهم المأساة والذكرى كم ذكرنا قلبك الماضر منارا إذ يقل الجمر والصبر كم ذرفنا أدمع الحزن انكسارا آهي عظمنا لك الأجر آهي يا مولاي يا صاحب الزمان كم ذكرنا قلبك الماضر منارا إذ يقل الجمر والصبر كم ذرفنا أدموع الحزن انكسارا آهي عظمنا لك الأجر آهي عظمنا لك الأجر قد أقمنا مأتم الحزن المعظم ثم صلينا بأوجاع المحرم وبنا إذ ينقضي شهر الرزايا فلنا في صفر جرح محتم فلنا في صفر جرح محتم قد أقمنا مأتم حزن المعظم ثم صلينا بأوجاع المحرم وبنا إذ ينقضي شهر الرزايا فلنا في صفر جرح محد سيدي يا صاحب العصر فدينا نفسك المكلومة الحارة حيث لم تبرد بعاشورا جروح تلهب الأرواح والنحر ورأيناك زينبا بالطفي حيرا قد أفاضت دمعها نهرا ويسليها بآيل كهف رأسه الشمس بالأحزان في المسرع ولحرب الطهر قد قامت قياما وعلى آباك تمتد الظلاما فبهم يا سيدي أنت المعزى وبما يجري على بيت الإمامة وبما يجري وبما يا علي غبت عنا وذبنا بنيران الأسى جمرة الآه والله تدمي الأنفس جمرة الآه والله تدمي الأنفس غبت عنا وذبنا بنيران الأسى جمرة الآه والله تدمي الأنفس أنت بالآلام والآهات أدرى قم وشيع جدك المقتول غدرا أنت بالآلام والآهات أدرى قم وشيع جدك المقتول غدرا إن هذا الكون يرجو العدل والإمامة طال ليل الخوف كف الجور قد تنام إن هذا الكون يرجو العدل والإمامة طال ليل الخوف كف الجور قد تنام فانشر الرايات تجلو الظلم والظلام واملأ الأرض بنور المصطفى سلاما واملأ الأرض بنور المصطفى سلاما قم فديناك لباك جرح قد هتف قم فديناك لباك جرح قد هتف يا هوى الروح بالنوح والدم نزل يا هوى الروح بالنوح والدم نزل يا إمام العصر فالقلب هما جللتنا غيبة الرايات يتمى قد أتينا اليوم دمعا ينزف انتحابه فمتى شمس الهدى تفرق السحابة من لنا مولا يشفي الهم والمصابة وعلى قبر ابن موسى نشتكي الغيابة قم فديناك لباك جرح قد هتف قم فديناك لباك جرح قد هتف يا هوى الروح بالنوح والدم نزل يا إمام العصر بعض القلب هما جللتنا غيبة الرايات يتمى قد أتينا اليوم دمعا ينزف انتحابا فمتى شمس الهدى تفرق السحابة من لنا مولا يشفي الهم والمصابة وعلى قبر ابن موسى نشتكي الغيابة وعلى قبر ابن موسى تفتديك الضلوع كل قلب جزوع بالبكاء والخشوع حين تظهر أنت وعد السماء وارث الأنبياء يا ولي الدماء يا ابن حيدر تفتديك الضلوع كل قلب جزوع بالبكاء والخشوع حين تظهر أنت وعد السماء وارث الأنبياء يا ولي الدماء يا ابن حيدر نلبي نهجك الأطهر نؤدي في الهوادي ليوم الموعد الأكبر وهبنا القلب والعين نلبي نهجك الأطهر نؤدي في الهوادي ليوم الموعد الأكبر وهبنا القلب والعين وهبنا القلب تفتديك الضلوع كل قلب جزو بالبكاء والخشوع حين تظهر أنت وعد السماء وارث الأنبياء يا ولي الدماء يا ابن حيدر نلبي نهجك الأطهر نؤدي في الهوادي ليوم الموعد الأكبر وهبنا القلب والعين وهبنا وهبنا القلب والعين والله وحش وضاقت علي خراسان والله وحش وضاقت علي خراسان دلالي معلوم من أهلي محروم دلالي دلالي معلوم من أهلي من أهلي والله والله وحش وضاقت علي خراسان والله والله وحش وضاقت علي دلالي دلالي ما من أهلي من أهلي دلالي الله أدري جمر الغرب يبرد ضرامة والعلامة دمعة عيوني من كسر قلبي مثل جنح اليمامة والملامة تسكن ظنوني كاسي مرة والوجع يصعب ختامة من سقامة دابل سنيني طالت الغربة وانا في ذمة احزان زاد همي واجرع الحسرة والاشجار طالت الغربة وانا في ذمة احزان زاد همي واجرع الحسرة والاشجار موالي الهموم من اهلي ما بارك الله موالي من اهلي الله ما بقت في قلبي حتى ساعة تفرى كل يجرى والألم لاهب واللي مثلي صعب عن أحزانه ينزاح شلون يرتاح مدمع ساكن حتى ليلي من يطول بلا يوم صباح سيف ذباح لاحم وصاحب قلبي يرجف من يجي طارش على الباب قلبي يرجف من يجي طارش على الباب دمعاتي دموع من أهلي دمعاتي دمعاتي دموع من أهلي والله وحشة والله وحشة وضاقت علي خراسان والله وحشة وضاقت علي